القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق انا لما علق برسالة الروح والعين. الحمد لله على السلامة يا ابو اجمل ابتسام، وانت قلبي وانت املي، قول لي مالك ساكت ليه. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع ألحان عبقري الأنغام بليغ حمدي. هنسمع أنغام رشيقة متفردة لكوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وهي نبدأ بصوت الفنانة القديرة وردة الجزائرية. مالي؟ طب وأنا مالي؟ مالي؟ طب وانا مالي وانا مالي بالاحسن، انا مالي مالي، انا مالي وانا مالي بالاحسن، انا مالي عايشه في احلى ليالي ويا حبيبي الغالي. مالي انا مالي وانا مالي بالاحسن، انا مالي ومالي. طب وانا مالي وانا مالي بالاحسن، انا مالي عايشه في احلى ليالي ويا حبيبي الغالي. بحبك قوي يا عيوني بحبك مهما لموني، بحبك قوي يا عيوني بحبك مهما لموني ما يلوموا. طب وانا مالي، طب وانا مالي، وانا مالي، وانا مالي مالي. شهدت بسقينا وبكره ناسية هنا ناسية أيام كانت قاسية ناسيها معك يا عيوني وفاكر يا خافي لوموني ناسية معك يا عيوني وفاكر يا خافي لوموني مي لومو طب وأنا مالي طب وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي مالي. ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم مع أجمل ما لحن الموسيقار بليغ حمدي، ومن صوت الفنانة وردة الجزائرية لصوت الفنانة شادية، وهنسمع لها الآن من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي رنت أبابي. رنت أبابي يما رنت أبابي وأنا ماشية ماشية يما بتميل راسي الكل قال اسم الله اسم الله اسم الله حتى العزول القاسي القاسي يما عصباح اتفاق أشر لي وانا ارتاح عصباح اتفاق أشر لي وانا ارتاح يا واد اسكت ما تنطقش يا واد وسع عشان امشي يا واد اسكت ما تنطقش يا واد وسع عشان امشي وسع عشان امشي طالع عيني على رمشي رنت أبابي يما رنت أبابي وانا ماشية ماشية يما بتميل راسي الكل قال اسم الله اسم الله اسم الله حتى العزول القاسي القاسي يما هدي هدي وانت معدي قول للأرض محدش قدي هدي هدي وانت معدي قول للأرض محدش قدي يا راجل انت بتشيل مش عيب على عمرك طب ده انت في السن ده تطلع يا دوب يا دوب جدي رنت أبي يما رنت أبي وأنا ماشية ماشية يما بتميل راسي الكل قال اسم الله اسم الله اسم الله حتى العزول القاسي القاسي يما بنسمع الشكوى للأوام بنسمع الشكوى للأوام المكوى خليك في نارك نارك نارك وشوف مين يسأل فيك مين وإن كنت إيه مكواك في برضه مين يكويك في برضه مين يكويك خليك في Oh.

من فورنا ما بنبقى عشنا مع بعضنا من حبنا نتعلم الطير مننا الهوى زينا وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا لولنا بقصتنا قصة طويلة يفرقنا لولنا بقصتنا قصة طويلة في البعد عشقها في القرب عشقها في البعد عشقها في القرب عشقها أنا مستمعين الأعزاء مع أجمل ما لحن الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وهنستمع الآن لصوت الفنان عبد المنعم مدبولي الذي لحن له طيب يا صبر طيب من خلال فيلم مولد يا دنيا. آه زمان وكان يا مكان كان الزمان إنسان زمان وكان يا مكان كان الزمان إنسان دلوقتي ليه يا زمان ما بقيتش زي زمان طيب يا صبر طيب يرحم زمان ولاد طيب يا صبر طيب صدقني يا صاحبي صدقني طول عمري كان ولا شيء يلحقني دلوقتي قال حتة مرسيدس تسبقني وتعفر على دقني فبريكا بتفرم الإنسان قصدي اللي كان إنسان طيب يا صبر طيب. ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع أجمل ما لحن الموسيقار الكبير بليغ حمدي واستمعنا لطيب يا صبر طيب وصوت الفنان القدير عبد المنعم مدبولي وهنستمع الآن لصوت الفنانة عفاف راضي التي غنت في نفس الفيلم من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي ما تيجي جنبي عيني ومن عيني يا عيني من عيني ومن عيني يا عيني تيجي جنبي تيجي تيجي جنبي تعالى جنبي هنا هنا جنبي ده من عيني وتشوف عينك هنا هنا هنا هو كنا حواليك هنا هنا ده من عيني تيجي هنا جنبي تعالى جنبي هنا هنا جنبي ما تيجي جنبي اه يا عيني انك فيهاش لون القراش الناس تيجي جنبي معكم مستمعين الأعزاء مع أجمل ملحن الموسيقار الكبير بليغ حمدي لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهنستمع الآن من ألحانه وصوت العندليب عبد الحليم حافظ لجزء من أغنية مداح القمر. عيني يا عيني يا عيني عيني عليك كل عيني يا عيني قلبك بكل ما في القلب من احساس بشوفك بس بعيون غير عيون الناس وحبك بكل ما في القلب من احساس اما انا وحدي انا حزني بالذات ورد ضحكة اللي بعنيك بشوف الحزن بالداري ورد ضحكة اللي بعنيك وبسمع في رنين صوتي شجن وبسمع في رنين صوتك شجن وبسمع في رنين صوتك صوت شجن ما لديك ويا ريت اللي كتير وصفوا كانوا ياخدوا عيني يشوفوك ويا ريت اللي كتير وصفوا كانوا ياخدوا عيني يشوفوك كانوا بقلوبهم حبوك زي ما حبيتك انا وقلبي معنا الأعزاء. لحن الموسيقار الكبير بليغ حمدي أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم أجمل الألحان. حكم علينا الهوى، فات الميعاد، سرت الحب، حب إيه، ألف ليلة وليلة بعيد عنك، الحب كله وأنساك، أنساك يا كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أغتني مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا كنا معكم الليلة مع أجمل ما لحن الموسيقار الكبير بليغ حمدي مع كوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.